والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، كل هذا يأمر الله يأمر له، كل هذا من الإحسان، فنحن متصفين، هذا ديننا وهذا الذي يأمرنا به. فلما علم أولئك بهذا اعتنقوا دين الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا وأحبوا الإسلام، والآن هي بلاد إسلامية كما تعلمون، أسباب التجارة اللي دخلوا يبيعون ويشترون، لكن متصفين. ولذلك الدعوة للإسلام ليس باللسان فقط، بالأفعال أيضا، فعلك وإحسانك وصدقك ومعاملتك، هذه الدعوة إلى الإسلام، فإذا عملت هذا قبل الناس منك. أما تكلم بلسانك كلاما طيب وكلاما جميل وتخالفه بفعلك ما له قيمة. فهم لما كانوا يعملون هذا العمل أثر ودخلوا الناس في الإسلام وأحبوا الإسلام، وكذلك يظهر فتحت عن وبعيد الصحابة رضي الله عنهم، نعم قاوموا أول مرة، لكن لما حكمهم الصحابة رضي الله عنهم وقاموا بهم بالعدل وساووهم بغيرهم، بعد ذلك هم أحبوا الإسلام ودخلوا فيه حتى من أخذ منه جزي. نعم. هذا سائل يقول: خطبت فتاة حسنة الطبع تطيع الله ورسوله، ولكن لي أخ لا يريدني أن أتزوج من هذا البيت مهما كانت الأسباب، وخيرني بينه وبينها. هذه هي خلاصة ما وصلت معه من المحاولات، وأنا الآن في حيرة من أمري، لا أريد أن أظلمها ولا أريد أن أقطع رحمي بالنسبة لأخي، وربما يحصل فساد أكبر من ذلك بيني وبين أخي، فأي الحقوق أولى بالنسبة لي، أخي أم هي؟ لو انفصلت عنها هل علي وزر؟ وما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ وش أول السؤال؟ هو يقول خطبت أو تزوجت؟ يقول خطبت. خطب يعني خطبة بس، ما تزوج، ما دخل فيها. فرق، فرق بين الخطبة وفرق بين أنه عقد عليها وصارت زوجته. مجرد الخطبة إذا أخوك مثلا ما ناسبه الخطبة، ما كل الناس يخطبون ويهولون وكذا، ما في شيء. لكن إن كانت تزوجت وصارت زوجتك لا، فلا تنفصل إلا بسبب بين. فإن كان أخوك لما نهاك عن هذا له غرض صحيح بهذا، إما يكون هذا البيت معروف مثلا بعدم الاستقامة أهل هذا البيت، أو معروف بقطيعة الرحم، أو معروفين بالأشياء التي تخل بالمروءة وتخل بالشرف وتخل بالدين، فهو ما أحق أنه ينصحك وتبعد عنهم. فإن كان لا، ما في إلا شيء بالنفس بينه وبين أهل هذا البيت مثلا، ربما يكون أقارب أو ربما يكون جيران، وبينه وبين ما يبيهم ولا يبونه لأمر من أمر الدنيا، لا تسمع قولها. فالمهم الفرق بين أن تقول خطبت، فإن كان مجرد خطبة الخطبة أمرها بسيط يا أخي، اتركه وتلقى إن شاء الله، حتى ما يحصل مقاطعة بينك وبين أخيك، وتجد إن شاء الله، والناس سواها كثير، وربما أنك تجد مرأة صالحة إن شاء الله مثل ما أنتم. لكن إن كانت تزوجت دخلت بها وصارت زوجتك، ما يجوز يفرق بينهم، ولا يجوز، ما له حق أخوك يتكلم بالكلام هذا، ولا يجوز له أن يقول كذا إلا إذا كانت هناك سبب شرعي، كذا سبب شرعي. هذاك إذا كانت على ما وصفت إنها امرأة دينة، فإذا كان معروفين أهلها أيضا بالإحسان إلى الناس، ومعروفين مثلا بالديانة بالصيانة، ومعروفين بالبر والإحسان بينهم وعدم القطيعة، هذا ما يجوز يتدخل هذا التدخل، بس مجرد هوى في نفسه أو مثلا لأمر دنيوي أو كذا، هذا لا يجوز. فالمهم فرق بين الخطبة والتزوج، إن كان لم تزوج لا تسمع له، إلا إن كان تعلم إن ما نهاك عنه وأقول له سبب، مثل معروفين لبعض الناس بعض البيوت ربما معروفين بقطيعة الرحم، هذا ما يصلح إنك تزوج منهم، يعني بعد أولادك بعدين يصيرون ممن يتقاطعون الأرحام، لأنه في الغالب إن الخوان يأثر، فأنت اجتنب هذا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بيت سوء، لا عندهم محافظة ولا عندهم أخلاق طيبة، وربما يكونون من الناس اللي والعياذ بالله تحدث بينهم القطيعة، هذا ما ينبغي أنك تقربهم. فإن كان ما هناك شيء من هذا تنظر السبب اللي دعاه إلى هذا، وش اللي دعاه إلى هذا؟ هل مجرد بينه وبينهم بعض الشيء؟ لا تسمح له، وأخوك هو اللي ما أنت ما قطعت أخوك، هو اللي قطعك. فأنت عملك إذا كنت مطمئن إن البيت طيب وحمولة طيبين معروفين بالاستقامة وحسن الأخلاق، وأما إن كان لك ما خطبت فالأولى مجرد خطبة ولا حصل بينكم شيء ولا عقد، فالأولى إنك تترك وتبحث عن غيره وتبي تجد إن شاء الله غيره، وحتى إنك بالنسبة له. لكن إذا كنت تزوجت لا، صعب الفراق بين المرء وزوجه، هذا ما ينبغي. نعم. سائل يقول: رجل اعتمر. نعم. رجل اعتمر ما بقي عليه إلا الحلق، وذهب إلى منزله ونسي الحلق وفسح إحرامه، وبعد ذلك تذكر في اليوم التالي، فماذا يعمل؟ هل عليه شيء؟ يعني كمل العمرة طاف وسعى ونسي الحلق. نسيه ولا تذكر إلا بعد يومين. هو في هذه الحالة متى ما ذكر يجب عليه أن يخلع الملابس ويلبس الإحرام في الحال، ولا يجوز يتأخر ولا لحظة، لأنه إذا تأخر من غير سبب يكون عليه فدية اللبس، فهو الآن لا يزال في إحرامه. فيجب عليه من حيث يعلم يذهب ويخلع ملابسه ويلبس إحرامه، فإذا لبس إحرامه يحلق ولا شيء عليه، اللهم إلا إن كانت زوجته عنده أو كذا، وفي هذه اليومين بين انتهاء السعي وبين الحلق قبل أن يحلق وضع زوجته، فهذا يترتب عليه أن يذبح شاة، وهو مخير بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صوم 3 أيام، مخير بين هذه الأمور، مخير بينها، إما أن يذبح شاة وإما أن يطعم 6 مساكين وإما أن يصوم 3 أيام. إذا كان أتى أهله، وإن كان ما أتى أهله وإنه ترك الحلق نسيان ولما تذكر عمل هذا العمل فلا شيء عليه. فإن كانوا يسأل وإلى الآن ما حلق، كانوا إلى الآن يقولنا من يومين ولكنه إلى الآن، فهو مثل ما قلنا يذهب ويلبس إحراماته، يفسخ ملابسه اللي عليه ويلبس إحراماته ويقصر ولا شيء عليه، لأنه ناسي، وأن الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولا عليه شيء. فإن كان حصل منه وط فهو يجب عليه الفدية، والفدية مخير بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. نعم. السائل يقول: شخص قدم في رمضان للعمرة وكان ينتظر الحج، وبعد أدائه مناسك الحج وشهر تقريبا ألقي القبض عليه لتخلفه وسافر إلى بلاده قبل أن يفوت. سافر ولا سفر؟ سافر وسفر إلى بلاده. أنا سافر بغير اختياره، لأنه فرق بين هو سافر باختياره وكون أنه مثلا بغير اختياره، في فرق. وسفر إلى بلاده قبل أن يطوف طواف الوداع عن طريق السجن، فهل عليه شيء؟ نعم، الوداع واجب من واجبات الحج، والذي يسافر هذا سواء عذر أو غير عذر، العلماء يقولون إذا سافر ولم هو لم يودع فعليه دم، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقولون أن كل واجب يسقط عند العجز، لكن العلماء قالوا هذا له بديل وهو الكفارة، فيذبح شاة فعليه دم حشاة إن استطاع، وإذا ما استطاع فيصوم 10 أيام بدالها. السائل يقول: هناك شاب متحمس يريد أن يذهب إلى البوسنة والهرسك للجهاد في هذه الأيام، ووالده ليس راض عن ذلك، فما توجيه سماحتكم؟ هو إن شاء الله على نيته بالجهاد، ويشكر على حماسه للجهاد إذا كان لله قاصدا بذلك الجهاد في سبيل الله، أو يتمنى حصول الشهادة خالص لوجه الله الكريم، هذا من أفضل الأعمال. وإن كان ما كنت ترى من جاهد أنه يكون خالص، لأن النبي أخبر سئل الرجل الجاهد جاهد شجاعة، يحب أنه شجاع ويجاهد او غير ذلك، او يجاهد طلبا لرضا الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، وما عدا ذلك ليس في سبيل الله. فهي أنت إذا كان هذه نيتك وأنت قاصد في سبيل الله فأنت لك أجرك، ولكن ما يجوز أنك تخرج حتى تستأذن والدك أو والدتك. والديك إن كان هم موجودين يذنون لك كلهم، وإن كان واحد منهم لابد أنه يأذن لك. أما تذهب في هذه الحالة وأنت ما استأذنت أو والدك مانعك، لا، فهذا ما يجوز، هذا ما يجوز. ولكن أبشر بالخير، أنت على نيتك والله سبحانه وتعالى يبي يكتب لك أجرك، وإنما أردت هذه العبادة وجلست طاعة لله وعبادة لله، لأن الله يقول سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إليه وبالوالدين إحسانا. ثم أيضا فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي أتى رجل، أتى إليه رجل وقال: يا رسول الله أريد أن أجاهد معك. قال: هل حي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فإذا كان الجهاد مع النبي، من يحصل له هذا؟ ما بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قالوا النبي لا أرجع ففيهما فجاهد. فأنت إن أذن لك الوالد، ممكنك مثلا تطلب منه أو كذا ويعذن لك إذا خلصت نيتك لله، فأنت حال. وإذا امتنع الوالد فأنت ما يجوز لك أنك تذهب، ولا ينبغي لك أنك تذهب، لأنك تجمع بين أمرين: طلب خير، ولكنك فعلت العقوق، والعقوق من أعظم، أعوذ بالله، أعظم حق بعد حق الله وحق نبيه هو حق الوالدين. قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بل أبلغ من هذا، لو كانوا كافر والدك، أي كافر، لا بد أنك تبره وتطيعه وتقوم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صاحب في الدنيا معروف، لكن لا تطيعه في المعصية، لا تطيعه في معصية الله. وأنت جهادك مثلا إذا ذهبت مثلا للبوسنة أو الهرسك مثلا طلبا، هذا ما هو وجوب عينيا، ولا في الجهاد قد يجب في مواطن، هذا ليس منها، هذا ما هو واجب. ولا الجهاد يجب في ثلاثة مواطن، فإذا وجب عليك وجب ولو ما رضي والدك، إذا وجب عليك عينيا، لكن هذا ما هو واجب عليك، هذا استحباب وفضل وأجر، لكن ما هو واجب. فالواجب في الجهاد في ثلاثة مواطن، هذا ليس منها، بينها العلماء رحمهم الله، وهي المواطن الثلاثة: إذا دهم العدو بلدك وجب عليك المدافعة، الدافع عن نفسك والدافع عن أهلك والدافع عن بلدك، هذا يجب عليك وجوب ولا تتأخر. الأمر الثاني: إذا الإمام، إمام المسلمين اللي بيده الحل والعقد واللي يأمر وينهى، إذا قال: أنت يا فلان اذهب للجهاد، وجب عليك وجوب، واجب طاعة ولي الأمر في لهذا في طاعة الله، هذا يجب عليك ولو كره والدك، ولو ما طاع والدك أنت تذهب، واجب عليك في هذا. والموطن الثالث: إذا خرجت وصرت في صف القتال وبدأ القتال، هم ربما منك تخوف وكذا، لا، يجب عليك وجوب تقاتل، ما يجوز أن ترجع، لهذا يجب عليك وجوب. هذه ثلاثة مواطن يجب عليك، أما في غيرها فهو مستحب وليس بواجب. فأنت ما تفعل أمر مستحب وتترك أمر مفروض عليك، فرضه الله عليك بنص القرآن لطاعة والديك. فهذه نصيحتي لك أيها الأخ، ولكل من يكون مثلك، وكثير ما نسأل فيه وقت ما كان الناس يذهبون إلى أفغانستان وكذا، نقول لهم: ما يمكن الواد يروح ويعصي والديه؟ ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله في ذكر أصحاب الأعراف الذين بين الجنة والنار، ما دخلوا الجنة ولا دخلوا النار، ما حصلت لهم الجنة بسبب حقوق والديهم، ولا دخلوا النار بسبب جهادهم وأعمالهم الصالحة. هذا أمر، فهذا الذي ينبغي لك أيها الأخ، إنك إن شاء الله وعلى أجرك وعلى نيتك، وينبغي لكل واحد منا أن ينوي الجهاد في سبيل الله إذا أتيحت له الفرصة، أن ينوي الجهاد في سبيل الله، لأنه في الحديث: من مع نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فأنت ما دام أنت إنك حريص على هذا فأبشر بالخير، إنك على أجر من الله، وأنك إن شاء الله عملك يبي إن شاء الله يكتب لك عمل المجاهد، لأنك عازم وتريد. لكن اللي منعك الطاعة، طاعة والديك وطاعة والدك من طاعة الله سبحانه وتعالى، فأنت على خير إن شاء الله ولا يكون بنفسك شيء. نعم. السائل يقول: أنا مقيم في مكة وخرجت إلى منى للحاجة قبل يوم الحج بستة أيام تقريبا، ولا يمكن لي الرجوع إلى السكن، فأحرمت من منى، فهل علي شيء؟ لا بأس، ما عليك شيء. إذا أحرمت من منى ما عليك شيء، أحرمت من منى أو كذاك من مكة فلا عليك شيء، حتى لأنك الآن أنت في مكة، لأن منى من مكة، منى داخل حدود الحرم، فلا تزال في مكة، فلا حرمت منها لا بأس بذلك. السائل يقول: إني أرى بعض المصلين يصلون في كل موضع مع إمام الحرم في جبل عمر وأجياد وفي سكنهم المحيطة حول الحرم خاصة في موسم الحج، وهل صلاتهم صحيحة؟ وش الإشكال فيه؟ وش صحيح صلاة؟ وش وجه الإشكال؟ يعني بكل صلب الحرم قصده؟ لا، لا. كيف هذا؟ نعم صدقتهم صحيحة، ولهم 100,000 صلاة إن شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حج ما صلى بالحرم ولا وقت، يكله يصلي بلا الطحن. جاءوا طافوا ساعة عليه الصلاة والسلام وحلق وجلس في بالأبطح كل أيام الحج ولا صلى ولا وقت بالحرم إلا وقت واحد، ولا جاء لأجل الصلاة، جاء لأجل الوداع آخر الليل عندما أراد يسافر للمدينة، ودخل وقت الفجر وهو بالحرم وصلى أبوهم الفجر ومشى صلى الله عليه وسلم. بل لو قيل أن السنة أنه يصلي محله سنحسن، والأجر حاصل له إن شاء الله 100,000 الصلاة، لأن كل مكان داخل الأميان ففيه الأجر إن شاء الله، كله المسجد الحرام وفيها الأجر العظيم. والله سبحانه وتعالى يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو أسري به من بيت مهاني سموه الله مسجد الحرام. ويقول: وصدوكم عن المسجد الحرام، وهم صدوهم عن دخول الأميان، صدوهم من الحديبية. ثم فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن الأجر حاصل له، لأنه ما بينه وبين الحرم النبي عليه الصلاة والسلام إلا ربع أو ثلث ساعة يجي ويصلي فيه، لكنه صلى هناك ولو كانت 100,000 صلاة عليه الصلاة والسلام، لكن حاصل له أنا. ثم ما يؤكد لنا هذا أيضا أنه في الحديبية لما صده المشركون ولم يدخل صلى الله عليه وسلم يسرها الدخول للحرم، صد المشركون، فكان مقيم في الحديبية خارج حدود الحرم، وإذا حضرت الصلاة دخل هو الصحابة حدود الحرم وصلوا ورجعوا لمكانهم. فلما كان هناك في الحديبة يجي ويصلي داخل الحرم يحصل الفضيلة، لكن لما كان هنا في الأفطح كان يصلي صلى الله عليه وسلم هو الصحابة يصلون معه. فكل الإنسان مثلا يصلي في أي مكان من مكة وربما يكون أحسن له، وربما يكون أيضا إذا نوى نية طيبة إنه ما يجي يزحم الناس اللي جاي يأخذون عمرتهم ويضايقهم بالحرم، إذا نوى هذه النية ربما يكون له أجر المصلي في الحرم، وإن كان المصلي في الحرم له أجر أكثر من اللي يصلي هناك، بحيث أن الحرم في جماعة كثير وكل ما كان أكثر فهو أحب إلى الله. لكن 100,000 حاصلة لك إن صليت هنا أو صليت في المساجد، مساجد مكة إن شاء الله أن هذا حاصل على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله، وإن كان في آخرات. قصد السائل متابعة الإمام الحرم. متابعة الإمام، إيه هذا شيء صحيح، يعني قصده أنهم يسمعون صوت الإمام ولكنهم بعيدين عن الحرم، لا هذا ما يجوز، ما يجوز إلا بشرط، ما يجوز إلا بشرط، إذا كان ما في طريق بينه وبين، يعني طريق تمشي مع السيارات والناس وكذا، ويكون أيضا يشوف أحد من المأمومين، فلو صليت بالساحات أنت خارج مبنى الحرم، لكنك تشوف الناس اللي يصلون بالباب، صوت مثلا اللي يصلون داخل الحرم فهذا لا بأس، يجوز أنه حتى مثل الآن ما في زحمة اللي يصلي في الساحات ويشوف أحد من المصلين فهذا يجوز له. أو كنت ببيتك ساكن، أو مثلا في أحد العماير هذه وأنت تشوف الناس اللي يصلون ومعك أحد وصليت مع الإمام فلا بأس بذلك. لكن بعيد وبينك وبينه مثلا بيوت أو بينك وبينه شوارع، لا، هذا ما يجوز. لا تتابع الإمام ولا تكون مع الإمام إلا إذا كنت في الحرم أو قريب من الحرم بحيث أنك تشاهد بعض المأمومين. السائل يقول: لقي رجل 5 ريالات فأعطاني إياها. لقي رجل 5 ريالات مبلغ من المال فأعطاني إياها، وذلك قبل 3 أشهر، فأخذتها وهي معي إلى الآن، فهل أتصدق بنية صاحبها أم ماذا أفعل؟ هذه تعتبر لقطة، ولقطة الحرم ما ينبغي لأحد يأخذها ولا يجوز التقاطها. لكن ما دامت أن 5 ريال هذا مأذون فيها، لأن هذا شيء تافه وشيء قديم ولا تتبعه همة وساط الناس. والعلماء رحمهم الله يقولون إن اللقطة القليلة التي ما يتبعها همة وساط الناس مثل العصا ومثل الحبل ومثل الأشياء القليلة، من 5 ريال في وقتنا الآن خصوصا في هذه البلاد، 5 ريال لو ضاعت مثلا من قبل الحرم ولا ضاعت وصلت بيت ولا وجدته ما انت مهتم به، ولا انت رايح للدوله ولا انت رايح تسال عنه. فالشيء اللي بهذه المثابه قليل ما يهمك الا راح، ولا انت رايح تبحث عنه، اللي يجد له انه ياخذ ولو اكله ان تصدق او اكله فلا باس بذلك. نعم، ان تصدق به او اكله فلا باس بذلك، هذا شيء تافه، هذا ما يخالف. السائل اما له قيمته هذا اللي بالحرم ما يجوز اخذه، ولو اخذته ما تملكه اطلاقا بخلاف اللقطة خارج الحرم، خارج حدود الحرم، انك اذا وجدته فانت تشيد عنها سنة وتخبر الناس عنها، واذا ما وجدت لها احد فهي لك، لكن بالحرم ما تملكها. والاولى للانسان ان في الحرم انه يبتعد سواء داخل المسجد او خارج المسجد او خارج مكة كله، اذا شفت لقطة لا تعرضها، لأنك إذا أخذته كنت تعرفه كل وقتك وتبلش بهذا ولا تتذمر من هذا، ولا بد أنك يحصل منك تقصير، فالأولى أنك تبتعد عنها ولا تأخذها. لكن الشيء التافه 5 ريال 6 ريال أو 20 ريال هذه بسيطة، هذه لو أخذتها ما في بأس إن شاء الله. السائل يقول: هل كلمة يا كريم من الأذكار الواردة عن رسول صلى الله عليه وسلم، حيث نسمع كثيرا من الناس يكرر ويقول يا كريم يا كريم؟ يا كريم الله سبحانه وتعالى لا شك هذا من الأسماء الحسنى، الكريم ما في شك. فإذا دعا الله ونداه باسم الكرم هذا وسيلة يتوسل بها في دعائه، والتوسل بأسماء الله وبصفاته ما مطلوبة، فالتوسل إذا أردت أن الله سبحانه وتعالى يغفر لك ذنبك يا غفار يا غفور، طلبت منه يرحمك يا رحيم، طلبت انه يرزق يا رزق، قلت يا كريم كرمه سبحانه وتعالى انا اعطيك ما طلبت كرم سواء انا امر دينا او امر دنيا، هذه من اسماء الحسنى سبحانه وتعالى يا كريم، لان هو الكريم. لكن اذا جاءت يا ما تصير ما تدخل بها ذلك، ما تقول يا الكريم، تقول يا كريم، فهي يا النداء ما تدخل على المعرب بأل، فتقول يا كريم، مثل تقول يا رحيم تقول الرحمن الرحيم، فإذا دخلت عليها يا النداء تقول يا رحمن يا رحيم، والله هو الكريم وتقول يا كريم فلا بأس بذلك. هذه من أسماء الله الحسنى، ينبغي الإنسان أن يسأل الله بأسمائه، مثل ما قال النبي ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يعني ألظوا أي يمسكوها، يا حنان يا منان، هو صاحب المنة، هو الذي يتحنن على عباده سبحانه وتعالى، فأسماءه كلها صفات الله سبحانه وتعالى، فأفضل ما تتوسل إليه بأسمائه وصفاته. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله.